إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فاعلموا أن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نبدأ هذه الدروس والتي جاءت بعنوان الانحرافات الفكرية المعاصرة. ونبدأ ببعض التعريفات، فنقول الانحراف هو الميل عن الصراط المستقيم، فهو شبيه بالإلحاد، لأن الإلحاد هو الميل عن التوحيد إلى الشرك، والانحراف هو الميل عن الاستقامة إلى الاعوجاج. وإن كان الانحراف أعم من الإلحاد، فالانحراف يشمل الإلحاد والكفر والشرك، ويشمل ما دونه، فقد يكون الانحراف والعياذ بالله عن طريق الإلحاد، وقد يكون عما دون ذلك من البدعة والضلالة غير المكفرة، فالانحراف أعم والإلحاد أخص. الفكرية هذه الصياغة صياغة معاصرة، وإلا فالأصل اللغوي لكلمة الفكر جاء في القرآن الكريم، فأمر الله عز وجل بالتفكر: أولم يتفكروا في ملكوت السماوات والأرض، لأن التفكر هو النظر وإعمال العقل، فإذا كان هذا التفكر في ملكوت الله قاد إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى وتعظيمه، وإذا كان التفكر في نعم الله عز وجل التي آتاها الله عز وجل عباده كان قائدا إلى شكر الله عز وجل وعبادته وطاعته، وهكذا. فالأصل في كلمة الفكر أنها من فكر يفكر ونظر ينظر بعقله، والأصل في مصطلح الانحرافات الفكرية هو الانحراف العقدي، ولهذا هذا المصطلح شاع في العصر الحديث، مصطلح الانحراف الفكري شاع في العصر الحديث كمصطلح شائع متعلق بما هو من الجوانب الفكرية المتعقلة المتعلقة بحياة الإنسان وحياة الأمم، سواء كان في طريقة تفكيره ونظره أو في آليات ذلك، وكذلك أيضا ما يتعلق بالقضايا المجتمعية العامة المتعلقة بنظم المجتمعات وعقائدهم وأخلاقهم وسلوكهم وسياساتهم ونحو ذلك. لكن الأصل فيه كما قلنا، الأصل في الانحراف في الفكر هو الانحراف العقدي، هذا هو الأصل فيه وهو المنبع وهو الأساس، ويدخل في ذلك الانحراف فيما هو من لوازم العقيدة كالشريعة والأخلاق والسلوك والمعاملات والنظم والقوانين والحياة والعلاقات الأسرية والشخصية والدولية وغير ذلك. فلذلك صارت تبحث هذه المسائل تحت مصطلح الفكر، ومن المعلوم أنه لا مشاحة في الاصطلاحات، متى ما تعرف الناس على مصطلحات معينة فإنه لا مشاحة في استخدام هذه المصطلحات، وإن كان الأصل أن الإنسان يعنى بنشر المصطلحات الواردة في الكتاب والسنة، لأن مصطلحات الكتاب والسنة باقية كبقاء الكتاب والسنة، يعني أعظم ما يميز هذا الدين هو أن مصادره جاءت بلغة، هذه اللغة هي اللغة المستخدمة منذ 14 قرنا. نوضح ذلك، لما تأتي للغات الأخرى تجدها تتغير وتتطور في مصطلحاتها، يعني يقول الخبيرون في اللغة العربية في اللغات إن مثلا اللغة الإنجليزية لو جاء إلى الذين يتكلمون بها الآن رجل من قبل 200 سنة ما استطاعوا أن يتفاهموا معه، والسبب هو أن هذه اللغات تتطور في نواحي كثيرة، فاللغة المستخدمة قبل 500 سنة وأعني بها اللغة الإنجليزية تختلف عن اللغة المستخدمة بعدها 200 سنة وهكذا. لكن اللغة العربية هي اللغة العربية، ولهذا حفظها الله عز وجل بالقرآن العظيم، فصارت هذه اللغة التي نتكلم بها ونتعامل مع مصطلحاتها هي اللغة التي كانت قبل 14 قرنا. انتبهوا، نحن لا نزال نتكلم عن مصطلح إيش؟ الفكر، وأنه لا مشاحة في الاصطلاح، لكن نقول إن لغة القرآن ومصطلحات القرآن ومثله لغة السنة ومصطلحات السنة لا تتغير، هي نفسها التي نقرأ بها ونعلم بها الصغار ونتفاهم بها ونتعامل من خلالها. وهذه مسألة مصطلحية مهمة، لأن كثيرين قد يظنون أنه كما أن اللغات الأخرى الصينية أو الروسية أو الهندية وهي لغات متعددة، أو الأفريقية وهي لغات متعددة، أو الأوروبية من اللاتينية إلى الإسبانية إلى الفرنسية إلى الألمانية إلى الإنجليزية إلى المخلوطة بين لغتين، لأن هذه اللغات قد يقال عنها إنها تطورت، فهل يمكن أن تتطور اللغة العربية؟ فنقول لا، اللغة العربية جزلة وقد تأتي بمصطلحات حديثة، وقد يصطلح المعجميون المنتمون إلى معاجم اللغة العربية إلى إدخال ألفاظ ومصطلحات جديدة، وهذا من عظمة هذه اللغة، لكن الأصل في اللغة العربية هي أنها لغة القرآن ومصطلحات القرآن، وكذلك أيضا هي لغة السنة ومصطلحات السنة. وهذه اللغة هي التي ينبغي أن تحيا، فنستخدم لغة الكتاب والسنة، وخاصة إذا كان الحديث عن مسائل عقدية ومسائل شرعية. لا بأس أن العرف أو المصطلحات الجديدة تدخل في بعض تفاصيل الأحكام، وهذا ما يفعله الفقهاء مثلا، لكن الأصل هو الاستخدام الذي يتوافق مع لغة الكتاب والسنة، وهي اللغة العربية، وهي اللغة التي بها يكون المعرفة والفقه الصحيح. ومن هنا مثلا في دورتكم هذه مثلا الآن يشرح العقيدة الواسطية في مكان آخر من هذا الجامع الطيب المبارك. العقيدة الواسطية ألفت قبل كم؟ 700 سنة تقريبا أو 600 سنة، قبل 700 سنة، بمصطلحاتها لم تتغير، ومصطلحاتها أيضا هي المصطلحات التي كانت مستخدمة قبل تأليف ابن تيمية لهذه الرسالة أيضا بسبعمائة سنة أو أكثر. فإذا جئنا إلى مصطلح الانحرافات الفكرية فلا بأس ولا مشاحة في الاصطلاح، لكن ينبغي استخدام المصطلحات الشرعية، وهي التي ينبغي أن يبنى عليها التأسيس في طلب العلم الشرعي، لأن مسائل العلم الشرعي عقيدة وشريعة مبنية على أحكام، والأحكام إنما تؤخذ وتؤسس مما جاء بالكتاب والسنة. وعلى ضوء هذا فمصطلح الشرك والمشركين، اليهود، النصارى، الكفر، الإيمان، الإسلام، الشرك بأنواعه، وكذا ما ورد من لوازم هذه المصطلحات، هذه كلها مصطلحات شرعية يجب أن يؤسس عليها البناء العقدي والشرعي في طلب العلم الشرعي. وإذا ما استجدت انحرافات كما سيأتينا إن شاء الله تعالى في هذه الدروس، فإن هذه الانحرافات تعرف وتدرس على أساس ما هي قائمة عليه من أسس وقواعد، ثم ينبغي الحكم عليها بالأحكام الشرعية والنظر إليها من خلال الموازين الشرعية. وهذا هو العدل والإنصاف، حتى لا نكون بين إفراط وبين تفريط، حتى لا نكون بين من لا يستخدم إلا المصطلحات المعاصرة ويبعد عن المصطلحات الشرعية، وبين من لا يستخدم إلا المصطلحات القديمة ولا يستخدم المصطلحات المعاصرة، لأن الانحرافات المتعددة المتنوعة مرت على الأمة الإسلامية في كل عصر كما سيأتينا إن شاء الله تعالى، مرت على الأمة الإسلامية وكانوا يتعاملون مع ما يستجد فيها من آراء وأقوال وعقائد ونحو ذلك من خلال مخاطبة أهل الاصطلاح باصطلاح. وهذا الذي ذكره السلف رحمهم الله تعالى في قواعدهم الشرعية في مسألة الرد على أهل البدع، فقد ذكروا جملة كبيرة من الأسس، ومنها مخاطبة أهل الاصطلاح باصطلاح. فإذا ما استجد شيء من المصطلحات نتعامل مع هذا المصطلح ونزنه بميزان الكتاب والسنة، وهذا الذي فعله أئمة الإسلام رحمهم الله تعالى. وإلا فالأصل أن الأمة تربى وتعلم على ما جاء في الكتاب والسنة وهو كافي، وما تحتاج إليه في حياتها ومعاملاتها ونحو ذلك مما هو داخل تحت التطور فهذا لا إشكال فيه، لا من ناحية التعامل ولا من ناحية استخدام مصطلحاته ما لم يخالف الكتاب، ما لم يخالف الكتاب والسنة. وهذا معلوم، فقولنا في هذه الدروس الانحرافات الفكرية، كلمة الفكر هنا لا بأس من استخدامها اصطلاحا وإن كانت تشمل الجوانب العقدية وأيضا الجوانب الأخرى الملازمة للعقيدة. وكلمة المعاصرة يقصد بها الانحرافات الموجودة في العصر الحاضر، لأن الانحرافات كما لا يخفى عليكم كانت قديمة، لكن الانحرافات المعاصرة فيها جملة من هذه الانحرافات تحتاج إلى فهم ومعرفة، فهم ومعرفة حتى يكون التعامل معها أو الحكم عليها أو دعوة من وقع فيها يكون عن علم وعن بصيرة، وعن بصيرة. طيب، ما أنواع الانحرافات وأقسامها؟ الانحرافات المعاصرة تجدها أنواعا، منها انحرافات تنطلق من منطلقات عقدية سابقة، فتجد مثلا الانحرافات التي كانت موجودة في الزمن القديم لا تزال موجودة إلى اليوم، فمثلا انحرافات الرافضة موجودة، انحرافات الصوفية موجودة قديما وإلى اليوم، انحرافات الخوارج والوعيدية موجودة، انحرافات المرجئة موجودة، كانت قديما وموجودة اليوم. والقسم الثاني انحرافات تنتمي إلى مذاهب فكرية معاصرة، وهذه أيضا انحرافات استجدت ووجدت، وسيأتي إن شاء الله تعالى ذكر التفاصيل لها، مثل الشيوعية، الرأسمالية، الوجودية، الليبرالية، فهذه ونحوها انحرافات فكرية استجدت في العصر الحديث. ولا يعني أنها حين نقول إنها استجدت في العصر الحديث أنها ليس لها أصول قديمة ولا جذور قديمة، وإنما نعني بذلك أنها اتخذت في العصر الحديث شكلا جديدا لم يكن موجودا في صياغته التكاملية في العصر القديم. ثم نأتي إلى الانحرافات الفردية، وهذه أيضا على أقسام، إما فرد تجتمع فيه جملة من الانحرافات فيعرف بها ويدعو إليها ويكون قائدا من قيادات الضلالة، يعني لو ضربنا مثلا في الزمن القديم، يعني مثلا الجهمية تنتسب إلى الجهم ابن صفوان، تجد هذا الرجل اجتمع فيه كما قال السلف رؤوس الكفر والشرك، فتجده مثلا منحرفا في باب القدر وفي باب الإيمان وفي باب الصفات، فهو رأس في كل واحدة من هذه الضلالات، وهكذا في العصر الحديث.